أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وأطال عمركم في طاعة الله على عافية وخير. السؤال الأول في هذا اللقاء يقول السائل: هل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو أول من قال بتوحيد الألوهية ولم يسبقه بهذا أحد؟ أقول التوحيد جاء في الكتاب وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خصه ببحث أو تقرير فهو متبع ومقتفي للكتاب والسنة وللأئمة بعدهم. فالتوحيد الذي تنازع الناس فيه مع الأنبياء هو توحيد العبادة لا توحيد الربوبية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. انظروا، لا إله، قوله لا إله إلا أنا يعني لا إله إلا الله. والمشركون لم يجادلوا أنبياءهم بدءا من نوح أولهم. أقول المشركون لم يجادلوا الأنبياء بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين في توحيد الربوبية في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لم يجادلوا فيها، وإنما جادلوا في العبادة. فكل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، من إله غيره. فلو قالت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأممهم: يا قوم اعبدوا الله، لم يكن هناك خلاف ولا مصارمة ولا مقاطعة ولا حز رؤوس، يقول نعم نعبد الله، بارك حيك الله نعبد الله. لكن قاصمة الظهر على المشركين ما هي؟ ما لكم من إله غيره. قالوا لا، إذن أتأمرون أن نعبد الله وحده؟ هكذا قالوا. وقالت مشركة قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون يعلمون أن من قال لا إله إلا الله أنه لا يريد الخلق ولا الرزق ولا التدبير ولا إنزال المطر، لا، لو كان هذا لقالوها، لكن يعلمون أن من قالها خلع كل معبود سوى الله. فإذا ليس شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الصحابة، بل الذي جاء به من عند الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال، يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن ذكر الله وأمرتهم أن يشركوا بالله وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به عليهم سلطانا. الحديث. فتوحيد الألوهية هو توحيد الفطرة. فبين آدم ونوح صلى الله عليه وسلم 10 قرون لم يكن فيها إلا التوحيد الخالص لله عز وجل. ثم بعد هذه 10 القرون الناس تناسوا، يعني تمالأت شياطين الجن وشياطين الإنس على الناس حتى نسوا توحيد الألوهية وبقي معهم توحيد الربوبية. نعم.